السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في باب المياه من كتاب الطهارة، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء أهريق عليه. اتفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما تعلمون كما تسمعون أن هذا الأعرابي لجهله بقدر المساجد دخل وبال في ناحية من نواحي المسجد، والصحابة رضي الله عنهم لما رأوه عظم ذلك عليهم وأرادوا بحصبه وزجروه، يعني أهموا برميه بالحصباء وزجروه نهروه، لأن هذا الفعل لا يليق في المساجد. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي جبله الله على أفضل الأخلاق، فإنه كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، نهاهم أن يزجروه أو يغلظوا عليه بفعل أو قول حتى أنهى بوله، ثم ناداه برفق وعلمه بما يجب، فقال له: يا أخ العرب، إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، يعني هذا فعل لا يليق في المسجد. فخرج وقد عرف الحكم وفهم المقصود وعرف قدر المسجد وتعلم واستفاد وسلم من خطر قد يحصل له لو قطع بوله، ولأنه أيضا أعرابي جاهل نقم على الصحابة لما زجروه فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا هذا، لقد ضيقت واسعا. النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يزجروه أو يغلظوا عليه، لأنه لو قام خوفا منهم مذعور سيكون الأمر أشد مما فعل، لأنه الآن بال في ناحية وفي بقعة محصورة يسهل تطهيرها، فلو أنه قام يعدو خائفا لانتشر البول في أكثر من هذا المكان، ثم قد يصعب تطهيره لانتشاره، ثم إنه بهذا سيلوي ثيابه وبدنه، وإذا قطع بوله فجأة ربما ضر في صحته، كما في الحديث لا تزرم عليه بوله، يعني لا تقطع عليه، فقد يتضرر صحيا لو قطعه خوفا وفجأة. ثم الأكبر من ذلك أنه سيبقى على جهله، يخرج من المسجد هاربا وخائف وسيبقى على جهله وعدم معرفته للحكم ومعرفته لقدر المساجد. ثم إن طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام بتعليمه إياه برفق يعطي الصحابة والأمة عموما كيفية الدعوة للإسلام وبيان الأحكام والرفق بالجاهلين، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا هو الواجب، لأن الجاهل إذا أخذته بالرفق واللين ينفعه الله ويستفيد وأنت تؤجر. إن الله لا ينفع بالرفق ما لا ينفع بالعنف. إذن هذه الفوائد حصلت واندفعت المفاسد والأضرار التي قد تحصل لو قطعوا عليه بوله. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يأتوا بذنوب، يعني دلو من ماء، أصبوه على بوله وطهر، لأن البول إذا كان على التراب يكفيه صبة واحدة، إذا غمروه بالماء كفى، هذا إذا كان تراب مثل وضع المسجد سابقا. أما والحال كما هو الموجود الآن فلو حصل مثل هذا لا بد أن يغسل على الأقل 3 مرات بحيث ينفصل الماء عن مكان النجاسة ليذهب بعين النجاسة، سواء من الفرش أو من البلاط، فلا يكفي صبة واحدة. فالذي استفدنا من هذا الحديث فوائد كثيرة وحكم، أولا يعني من هذه الفوائد أولا الرفق بالجاهل وكيفية الدعوة إلى الإسلام وتعاليم شرعه. 2 أن التعليم بالرفق واللين أولى من العنف، لأن التعليم بالرفق واللين سببا في القبول، بالقبول يعني قبول الدعوة وعدم التردد في ذلك. والثالث رحمة الله بعباده، وأنه عز وجل لم يأمر بالغلظة والشدة في دعوة الجاهلين وتعليم الناس رفقا لصحتهم وحرصا على تعليمهم. والرابع أنه ينبغي دفع أكبر الضررين بارتكاب أخفهما. فالضرر حاصل وهو تنجيس ناحية من المسجد، لكن لو أنهم زجروه وخرج بسرعة لصار الضرر أكثر، فاندفع أكبر الضررين بارتكاب أحدهما أخفهما. والخامس بيان حرص الصحابة رضي الله عنهم وغيرتهم على بيوت الله ومعرفتهم لقدرها. فلذلك عظم عليهم أن رأوه يبول في المسجد فزجروه غيرة لله ولبيوته. والسادس أن البول إذا كان على الأرض يكفي في تطهيره صبة واحدة تغمره بالماء، هذا إذا كان بول ونحوه. أما إذا كان من النجاسات العينية التي لها عين تبقى فإنها تؤخذ النجاسة وتبعد ثم يصب الماء مكانها. والسابع أيضا بيان جهل الأعراب في المساجد في حق المساجد وفضلها، ولذلك لم يميز الأعرابي بين المسجد وغيره لما أراد التبول. والفوائد كثيرة التي دل عليه هذا الحديث والحكم والفوائد والأحكام، فعلينا إذن أن نعرف قدر المسجد وأن نحرص على تطهيره ونظافته والعناية به وإبعاد كل شيء لا يليق به من نجاسات أو أوساخ أو كلام أو فعل لا يليق في المسجد، من رفع الأصوات في المساجد أو البيع والشراء وإشاد الضالة والأجراس والموسيقات وكل شيء لا يليق في المسجد، يجب تنزيه المسجد وتطهيره منه. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصل أو كراث ونحوه أن يأتي المسجد فيصلي فيه، قال فليصلي في بيته وليعتزلنا وليعتزل مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وما أظن أن التأذي برائحة الكراث أشد مما يحصل من أذى هذه الجوالات التي فيها الموسيقات والأجراس المؤذية والمشغلة في الصلاة، فهي أذى واقع. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالواجب أن المؤمن يعرف قدر المسجد فيبعد عنه كل ما لا يليق به من أقوال أو أفعال حسية أو معنوية. فما دام أنه أمرنا عليه الصلاة والسلام إذا سمعنا من يبيع ويشتري في المسجد أن نقول لا ربحك الله في تجارتك، وإذا سمعناه ينشد الضالة نقول لا ردها الله عليك. فماذا نقول لهذا المؤذي بالموسيقات والأجراس التي صارت عندنا أشكال وألوان وصفات متعددة، ماذا نقول له إذا سمعناها في الصلاة وفي أثناء انتظاء الصلاة نقول لا وفقك الله، لا جزاك الله خيرا، لا بارك الله لك، انتقم الله منك إلى آخره، لا جزاك الله خير، هذا من باب القياس. ما دام أن الذي يبيع يشتري أو يرفع صوته في المسجد أو يشد الضالة يدعى عليه فهذا من باب الأولى، هذا من باب الأولى. وقد أمر عليه الصلاة والسلام من أراد أن يدخل المسجد بنعليه فلينظر هما قبل أن يدخل، فإن كان فيهما أذى فليفركهما في الأرض، كل ذلك احتراما للمسجد وصيانة له وإكراما لمن فيه. فالمساجد بيوت الله، فإذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فأعرف قدر المسجد وقدر القرآن عندك، فالقرآن كلام الله، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، والمساجد بيوت الله، فيجب أن تعظمها لأنها من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلا يليق بنا أن نطلق هذه الأصوات الخبيثة في المساجد. إذا أردت أن تدخل استعمل الجوال لما وجد له الفائدة، إذا أردت أن تدخل المسجد أغلقه حتى لا تتعرض للدعوات والسب والمقت والغضب من الله عليك، فتخرج مأزورا غير مأجور. كما أذكر أنه لا ينبغي أننا نتخذ القرآن نغمة للجوال أو الحديث أو الأدعية، لأنه أولا قد تكون في دورة المياه فيزهم عليك إنسان فتقرأ الآية أو الدعاء الذي فيه ذكر الله وذكر نبيه عليه الصلاة والسلام وأنت في مكان لا يليق ذلك في القرآن وذكر الله. ثم إن الملاحظ أنه إذا أراد أن يرد على المكالمة مباشرة يقطع الآية ولا يبالي، اتخذت القرآن لك اتخذته لك خادم أو مستخدم فيما يخدم مصالحك الدنيوية، هذا لا يليق أبدا. بإمكانك أن تتجنب الموسيقات الخبيثة والأجراس المؤذية وتحترم القرآن وذكر الله أيضا، فلا تجعلها نغمة له ولا تعدم الطريقة التي تقوم باللازم بدون أذى وبدون ارتكاب إثم. أي كلمة أي إشارة تنبهك على وجود مكالمة، لكن إذا أردت أن تدخل المسجد فأغلقه. ثم إن بعضهم أيضا إذا أراد أن يرد على الجوال كانوا في بيت أمه، يرفع صوته ويكلم يأمر ينهى وكأنه في البيت أو في الشارع، ما للمسجد ولا للمصلين قيمة عنده. هذا شيء مشاهد، ما لست أقوله من تلقاء نفسي، كلكم تسمعون وتعرفون هذا. والواجب أن نأخذ على أيدي سفهائنا هذا منكر ويجب أن ننكره إذا سمعناه ورأيناه ما نسكت عليه، يجب أن ننكره. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ما قلنا خذ الجوال كسره، لا، تقول تأتي للرجل وتنصحه وتبين له أن هذا العمل غير طيب وأنه محرم وأنه فيه أذى. ولا ينبغي الإنسان يؤذي الناس لا بصوت الجوال ولا بصوته هو إذا أراد أن يكلم. إن كان مضطر ولا بد يخرج يخرج. أما أن الإنسان يصلي أو يقرأ قرآن أو يدعو تشوش عليه علشان ترد على مكالمة، لا، لست في بيتك. علينا أن نستحي من الله أولا، ثم من المؤمنين والملائكة، ونعطي كل ذي حق حقه. واتقوا الله، لأن الله عز وجل أمرنا بأن نتقيه، وتقواه اجتناب ما لا يرضيه، فعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا هو التقوى. فإذا أقول إن أذى الجوال أشد من ما يحصل من الأشياء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، فعلينا أن نتق الله ونعطي المساجد حقها والمصلين والملائكة، لا سيما في الحرمين أشد، يعني إذا عظم الثواب عظم العقاب. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. هذا حديث يبين فيه عليه الصلاة والسلام أن الميتتان التي أبيحت لنا يعني بدون زكاة نأكلها، الحوت يعني السمك صيد البحر عموما، والجراد لما فيه من ذبحه من المشقة، الجراد كثير ولا يمكن ذبحه، والسمك قد يموت ويطفو على الماء، وقد يموت في الهواء من حين ما يرفعه الصياد، فلذلك رفع الحرج ولله الحمد وأبيح أكله بدون زكاة. والمقصود من إيراد هذا الحديث هو أنه لو سقط السمك في ماء نريد أن نتوضأ منه فليس بمانع، ما ليس فيه مانع لأنه ليس بنجس. وكذلك الجراد، هو في نظر بعض الناس خاصة الذين لم يعرفوا الجراد ولم يأكلوه ولم يجربوه، فيعتبرونه من الحشرات المؤذية، لكنه مباح الأكل، ولو سقط في الماء ما يضر ولو مات فيه. هذا المقصود من إيراد هذا الحديث في باب المياه، أنه لو مات في الماء وسقط أو سقط في الماء وهو ميت فإنه لا ينجس ولو تغير الماء، لأنه ليس بنجس. وأما الكبد الطحال ما يخفى عليكم أنها دم، لكن ليست من الدم المسفوح المحرم الذي حرمه الله في كتابه، وإنما هو خلقته، هكذا خلقه الله وأبيح أكله ولا بأس بذلك، كما هو الظاهر من النصوص الدالة على ذلك. فالذي نستفيد إذن إباحة صيد البحر عموما وإن مات بدون زكاة، سواء اصطدته أو وجدته ميتا، وأنه لو سقط في ماء أو مات فيه فإنه لا ينجس ولو تغير. والثاني إباحة أكل الجراد وبدون زكاة أيضا. والثالث إباحة الكبد والطحال وإن كان الدم، لكنها ليست من الدم المسفوح المحرم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. هذا الحديث يدل على حرص المصطفى عليه الصلاة والسلام على مصلحة أمته دينا ودنيا، حيث أرشدهم إلى ما ينبغي أن يفعلوه نحو الذباب، فهو مع صغره فيه خبث وفيه قذارة، ولكن لا ينبغي لك أن تأخذه فقط وترميه، لأنه كما أخبر عليه الصلاة والسلام إن أحد جناحيه فيه داء مرض، والثاني يكافحه فيه الدواء بإذن الله، فلو أنك أخذته ورميته بدون أن تغمسه لبقي الداء في الإناء، وليس من اللازم أن تشربه أو تأكله، المهم أنك تغمسه كما أمر عليه الصلاة والسلام من أجل إزالة أثر الداء الموجود من جناحه. ثم أنه أخبر عليه الصلاة والسلام أنه من خبث هذا الذباب يتقي، يعني أول ما يغمس الجناح الذي فيه الداء، يعني عدو للإنسان يجب مكافحته، ومكافحته بعضه من بعض، فاغمسه ثم أنت بالخيار، إن طابت نفسك وشربت هذا الشراب فلا بأس به، وتركته فلست ملزم بذلك، المهم أنك تغمسه من أجل إزالة الداء بالدواء بإذن الله. وإيراد هذا الحديث أيضا في الباب من أجل بيان أن الماء لا ينجس في وقوع الذباب فيه، لأنه صغير وليس له دم. والعلماء رحمهم الله ذكروا لنا أنه ما ليس له نفس سائلة، يعني دم من الحشرات والأشياء الصغيرة مثل هذا، فهذه لو ماتت أو وقعت في الماء فإنها لا تضره، بدليل أنه أمر عليه الصلاة والسلام بأن تغمسه ولم يأمرك بإراقته، لكن هذا متروك لك، دليل على أنه ليس بنجس من حيث النجاسة. ف فمما يستفاد من هذا الحديث أولا حرص المصطفى عليه الصلاة والسلام على مصلحة أمته دينا ودنيا، ثاني بيان ضرر الذباب وأنه يجب مكافحة بعضه ببعض، وذلك بغمسه كله، والثالث عدم نجاسة الماء لو سقط فيه ذباب ومات. نعم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظ الله تعالى شرحه للحديث، قال يستفاد من الحديث فوائد عظيمة، منها أولا يستفاد من الحديث مشروعية غمس الذباب إذا وقع في الشراب، وذلك من أجل إزالة ما يحصل في الشراب من أثره من الضرر، وأنه لا يهراق الماء لأنه مال ولا يجوز إتلاف المال لأن الناس بحاجة إليه، في إراقته هذه خلاف السنة، فإذا كان الإنسان يكرهه ولا يريده ولا يريده لا يشربه عليه، ولكن يتركه لغيره يشربه أو يستفيد منه. قال الفائدة الثانية في الحديث دليل على اتخاذ أسباب الوقاية، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر باتقاء السم الذي في الذباب بعمل المضاد له، ومن أسباب الوقاية أيضا أن الإنسان يتعالج إذا أصابه مرض بالأدوية للوقاية من الأضرار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا هذا أمر بأن نأخذ بالأسباب النافعة بإذن الله ونتقي الأسباب الضارة مع التوكل على الله، وأنه لا بأس علينا أن نعمل بالوقاية، فالوقاية خير من العلاج، والله ماضي في حكمه وقدره، ولكن هذا من الأسباب إذا أراد الله عز وجل أن ينفع بها فلا حرج في ذلك، تداوى ولا تتداوى بحرام، والوقاية خير من العلاج. نعم. قال الفائدة الثالثة في الحديث جواز قتل المؤذيات من الحشرات وغيرها، فإن غمس الذباب يتضمن إتلافه خصوصا إذا كان الشراب حارا، فدل هذا على قتل المؤذيات من الحشرات وغيرها لأذاها وشرها، ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الحية والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقور والفأرة، فقال عليه الصلاة والسلام خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، أخرجه البخاري ومسلم، وذلك لأذاهن. نعم، يعني أنه ما دام أن الذباب يحصل منه ضرر فقد أمرنا بغمسه، وغمسه لا شك أنه سيؤدي إلى قتله، فهو قتل من أجل أذيته، فمكافحة المؤذيات واجب في الحل والحرم، فقد أباح عليه الصلاة والسلام قتل هذه الأشياء حتى في الحرم التي نهينا أن نقتل فيها الأشياء التي لا ضرر منها أو مباحة الأكل، لكن مثل هذه الأشياء التي أدها النبي عليه الصلاة والسلام لأنهن فواسق ومؤذيات وفيها ضرر فلا حرمة لها ولا قيمة لها، تقتل في الحل والحرم. وهكذا يقاس عليها كل ما فيه ضرر ثابت فإنه يؤذن بإزالته وإبعاده وإتلافه ومكافحته. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتته، من المعلوم أنه لا يجوز أكل شيء من الميتة غير ما تقدم من السمك من يعني صيد البحر والجراد، فإنه لا يجوز لنا شيء من الميتة من لحمها أو شحمها، إنما أبيح جلدها إذا دبغ وشعرها وصوفها وبرغ، ومع ذلك لا يحل منها شيء. فكذلك يلحق به ما قطع من البهيمة وهي حية قبل أن تذبح، يقطعون أحيانا ذنبها أو خصيتيها أو أذنها ونحو ذلك، فلا يحل أكله لأنه لم يسبق ذكاته. فما قطع منها وهي حية فهو يعتبر جزءا من الميتة. والمقصود أيضا من إراده بهذا الباب أن هذا الذي قطع من البهيمة لو سقط في ماء وغيره ينجس، لأنه نجس ما دام أنه يحرم أكله لأنه كالميتة، فلو سقط بماء وغيره لنجس. نحن عرفنا أن الماء ولو كان كثير إذا تغير طعمه وريحه ولونه بنجاسة فإنه ينجس. فهذا هو المقصود من إيراد هذا الحديث بهذا الباب. والذي نستفيد أولا تحريم قطع شيء من البهيمة وهي حية وأكله لأنه يعتبر كالميتة، والثاني أن هذا المقطوع لو سقط في ماء وغيره لنجس وحرم استعماله ولو كان الماء كثيرا، كما في الأحاديث الأخرى أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه وريحه ولونه. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وهذا الحديث له سبب، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يجبون أن يقطعون أسنمة الإبل وإليات الغنم وهي حية ثم يأكلونها، وأيضا كانوا يفسدون البهائم ويستخرجون الدم منها ويجمدونه ويأكلونه، كما أنهم كانوا يأكلون الميتات، وهذه كلها عادات كانت في الجاهلية. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا ووجد أهل المدينة على هذه العادات، قال صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، يعني فهو حرام، لأن الله حرم الميتة، قال تعالى: حرمت عليكم الميتة. فدل هذا على أن ما قطع من البهيمة وهي حية أنه يكون حراما لأنه من الميتة التي حرمها الله تعالى في محكم كتابه. نعم، هذا هو المقصود، أنهم كانوا في الجاهلية لا يحترزون من شيء ولا غرابة، فقد فعلوا ما هو أكبر وهو الشرك بالله، فما دام أنهم مشركين فهم لا يحلون ولا يحرمون، كل شيء عندهم حلال. ولكن الإسلام ولله الحمد بين الحلال من الحرام، فأمر بالحلال وبينه، وحذر من الحرام وبينه، وأمر المسلم بأن يحترز ويأخذ الاحتياط بالابتعاد عن المتشابه حتى لا يقع في الحرام. ومما يحرم كما سمعتم من تصرفات وأفعال الجاهلية وعدم احترازهم من هذه الأشياء التي يفعلونها، إذا كبر سنام البعير شحمه الذي على ظهره قطعوه من أجل يستفيدون منه في الحال وهو يشب من جديد، وذنب الخروف كذلك يقطعونه إذا ثقل وكثر شحمه، وكما سمعتم ربما سحبوا شيئا من دم بعض الحيوانات لأنهم يأكلون كل شيء. فالإسلام ولله الحمد بين الحلال من الحرام وأمر الرب عز وجل وبين ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام للأمة، فكل شيء يخالف قواعد الإسلام وتعاليمه يجب علينا نبذه وتركه والبعد عنه، فإن الإسلام جاء بالخير أمرا ونهيا، فما أمر الله ورسوله إلا بخير ولا نهى إلا عن شر، فعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام فيه أمر ونهي، تحليل وتحريم، فعلينا أن نلتزم بذلك. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. النهي ما فيه رخصة، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهذا من فضل الله. الأوامر بقدر المستطاع، النواهي كلها يجب علينا أن نتجنبها، فلا ينبغي للإنسان أن يتجاهل، وإذا جهل شيئا فليسأل حتى يعمل على بصيرة. نعم. وقال حفظ الله تعالى: وستنا بعض العلماء من ذلك الطريدة، وهي الصيد إذا طرد ثم ضربه وسقط بعض أعضائه ثم أدرك الصيد وأخذه أو ذكاه فإنما سقط منه حلال، هذه هي الطريدة وهي التي تطرد لاصطيادها. أما إذا سقط منها شيء ولم تمسك فالذي يسقط حرام، إنما يكون حلالا إذا أدركها وأمسكها وذكاها إن كانت حية. نعم، يعني إذا طردت شيئا من الصيد مثلا فإن أدركته حيا ذكيته، ولو سقط منه شيء يكون حلال ما دام أنه بقبضتك. أما لو سقط منه شيء ضربته ثم هرب وسقط منه شيء، فما سقط منه فهو حرام، لأن هذا قطع من الحي، وما قطع من حي فهو كميتته. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما في أسئلة اقرأ زيادة الحديث. صلى الله عليك وبارك الله فيكم، نفر الله ما قلتم. يقول السائل، يقول: ما هي كيفية غمس الذباب إذا وجد في الإناء؟ كيفية ما أحتاج في هذا، بأصبعك تغمسه، تضغط عليه حتى يسقط، سواء بين أصابعك غمسته ثم أخرجته في الحال، أو غمسته ثم تستخرجه مثلا بملعقة أو نحو ذلك. المهم أنه ينغمس تماما كله. يقول السائل: لي قرابة فقراء في بلد آخر بعيد، فهل أعطيهم زكاتي الواجبة؟ الأقربون حق بالمعروف، وصدقتك على ذوي قرباك اثنتان: صدقة وصلة رحم، فلا تقدم عليهم أحد ما داموا أقارب ومحتاجين، فهم أولى ببرك. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونعم بكرين إذا كان 10 دقائق. باقي 10. لا باقي ربع، ما هو ب10. اقرأ حديث باب الآنية. أي ما أسمحون يا أخوان. قال الحافظ رحمه الله تعالى، أو نقرأ السؤال، جاء السؤال تعالى: أقرأ السؤال ولا؟ نعم أعطنا السؤال. يقول السائل: يقول كما بينتم آداب المساجد وأيضا القرآن، يقول نرى بعض الناس عندما عندنا وهم يضعون القرآن على الفرش وأحيانا على نعليهم، يقول أيضا أو على أرجلهم. هذا دليل على جهله بقدر القرآن وعدم احترامه وصيانته لكتاب الله، وعلى ضعف إيمانه وسذاجة عقله، فلو كان مؤمنا حقا لما فعل ذلك. فهذا نعم نسمع أن بعض الناس لا يبالي، يضع النعلين جوار المصحف أو يحمل المصحف والنعلين بيد واحدة، أو يضع المصحف في الأرض. كل ذلك على كل حال امتهان المصحف ودليل على عدم احترامه له ومعرفة قدره. ولا شك أن رفع المصحف وتقديره في النفس ومعرفة قدره ومكانته هذا هو الواجب، لكن أيضا رفع نفس المصحف في المكان اللائق به أيضا واجب. فإذا عرفت إذا أردت أن تعرف مكانتك عند الله فأعرف قدر القرآن عندك، ولا ننسى أن نذكر أيضا أن بعض الناس يرمي بعض الكتب أو الصحف أو مقررات الطلاب وفيها الآيات وفيها الأحاديث ولا يبالون، يرمون في الزبالة أو في الشارع أو في أي مكان، فهذا منكر ولا يجوز أن يفعله الإنسان. فأنت مخير إما أن تحرقها ما دام أنه نفعها يعني الانتفاع بها قد لا يحصل لتمزقها مثلا وقدمها، إما تحرقها وإما أن تذهب بها خارج في أي مكان بري وتحفر لها وتدفنها. أما ترميها بزبالات وبالشارع فأنت آثم ولا شك، أنت الآثم. ويجب أن نعلم أولادنا قدر الأشياء التي فيها ذكر الله من القرآن والأحاديث أو شيء من أسماء الله عز وجل أو صفاته. الواجب علينا أن نعرف أن نحترم تعاليم ديننا في كل شيء. ننتبه أيام الامتحانات، أيام بدء المدارس، ما ننظف الدواليب وما فيها من دفاتر وكتب قديمة خذها يا ولد ارمها، لا، اجمعوها وأحرقوها في مكان إن كان فيه مجال في البيت أحرقها، وإلا في أي مكان، أو اخرج واحفر لها وادفنها صيانة لها. يجب أن نعلم أولادنا هذا الشيء، بين لهم أنه ما إذا خلص من الدفتر فيه آيات وفيه أشياء من ذكر الله رمى في أي مكان. نعم، توجد حاويات الآن مخصصة لوضع الكتب خلاص الحمد لله، ما دام إذا وجدت واستطعت أن تصل إليها فاذهب وضعه فيها، وإلا فكما بينت لكم أنت مخير بين أن تحفر لها وتدفنها حفظا لها وصيانة حتى تتلف مع طول الزمن، تتلف الأوراق وتأكلها الأرض، وإما أن تحرقها. المصاحف التي نسخها الصحابة رضي الله عنهم لما نسخ عثمان المصحف نسخا نهائي، فسمعتنا بأنهم حفروا لها عند المنبر أو تحت المنبر ودفنوها. ونسأل الله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.